حمداً حمداً لمن أنزل القرآن حمداً حمداً لمن أنزل القرآن على جميع الإنسان على جميع الإنسان هدى لنا ورحمة هدى لنا ورحمة مجيا بدنا yang menurunkan Al-Quran pujian padanya yang menurunkan Al-Quran kepada semua umat manusia kepada semua umat manusia sebagai hidayah dan kerahmatan sebagai hidayah dan kerahmatan.